تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا أيها الأحبة الكرام، استمعنا إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله قبل، استهللنا بها احتفالنا الليلة والذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة، احتفالا واحتفاء بذكرى شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يؤذن بالرحيل ويترك فينا شديد الشوق إلى هذه الذكرى العزيزة.